نوع من الخصومة بين المرأة وزوج ابنتها، فتحصل كراهية، وبعض النساء يكون سلوكهن محاولة التدخل المستمر في حياة ابنتها فيكره ذلك الزوج. وأيضا يكون بين بعض الأحماء الأقارب من جهة المرأة بعض الأشياء، هذا الأمر لا يجوز لها أن تدخل من يكره لعموم كلمة من تكرهون. ويؤمر الزوج بأن لا يقطع الأرحام، وأن يراعي القرابات والمصاهرات، وأن ذلك من أخلاق أهل الإسلام، وأن لا تعسف في استعمال الحق، إن هذا حقه، ولكن لا يجوز أن يتعسف فيستعمله في غير موضعه. لكن لابد في النهاية من قرار، القرار هو قرار إيه؟ الزوج. ها؟ إيه؟ الفرش ما يفرش، ما يفرش الأفرش في البيت، ما هي نفس المعنى؟ لا، المقصود به ما يجلس الناس عليه على ظاهرها، مش ان المقصود به المرأة نفسها، لأنها لا يجوز أن توطئ فراشه اللي هو هي معناها، لأن المرأة فراش الرجل لا من يكرهه ومن يحبه بإجماع المسلمين. لكن هنا فروشكم معنى الفراش نفسه اللي هو ايه اللي ما يجلس عليه، ما يفرش يجلس عليه الضيف، هاي يخش يقعد بالضبط كده. مصلحة استمرار الأسرة مقدمة على العلاقات الاجتماعية الأخرى السابقة على ذلك. واحدة مفسدة معروفة بالإفساد، تخش يعني أول ما تخش تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وإيه العيش اللي أنت عايشها دي؟ هو في حد عايش كده؟ ما تشوفي فلانة جايب لها إيه؟ وفلانة جايب لها إيه؟ وفلانة عاملة ازاي؟ التانية ترجع تقول له انت ما بتجيبليش وما بتعمليش، واحنا هنفضل كده في الفقر اللي احنا فيه دائما لغاية امتى؟ ها؟ حتى لو كانت تراهن، بس في ناس كده، في ناس بتبقى مفسدة، وفي ناس محبة للتحكم، وفي ناس محفزة للمرأة ضد زوجها. طب الزوج هو اللي هيحكم في الموضوع ده؟ نعم، وهو بيته ملكه، لا يؤذن فيه إلا لمن يأذن هو. لو قال إن ابنه يطلع برا البيت، هل هذا الابن ممن يعني يقدر على الكسب ولا يلزم الأب سكناه ونفقته؟ فعند ذلك تستجيب. ولو كان لا يستطيع ذلك، يعني ولد مثلا بالغ صحيح في تانية اعدادي ولا يستطيع الكسب ولا العمل ولا يجد مأوى يؤويه وابوك رشو، يبقى هذا الامر لا يجوز له، يبقى في الحالة دي الزوج اتدخل، ان الاب مسؤول عن اصلاح الولد وليس عن طرده، الا لو كان يعني بقى درجات من الفساد يخشى على غيره من الاولاد. في حاجات بقت صعبه دلوقتي. هذا حق الرجل على امراته، الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ان لا يطئن فروشكم من تكرهونه، ولا ياذن في بيوتكم من تكرهونه. ممكن يخش ويمشي من غير ما يقعد على فراش، خش على الواقف ما ينفعش برضه. يعني واحد مثلا منبه ان الصنايعيه ما يدخلوش الا ما يكون موجود، مش هيقعدوا، هيخشوا يعملوا حاجه يصلحوا حاجه في البيت، بس هو منبه على ذلك، يبقى لابد، او هي تعلم انه لا ياذن بذلك ولم يخبرها، يبقى يروح ويرجع تاني بعد كده، والزوج هو المسؤول يصلح الحاجة اللي فاتت. قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن